لا مطيع لمن يقول من يحيي الكرام سبحانك سبحانك سبحانك أنت الحي الذي لا حين يهدي الصبح إشراق سنا يسكب الطل يسكب الطل يسكب الطل رحيقا من نبا حين يهدي من نبا موقظا بالنور أجفا الحياة موقظا النور أدفان الحياة الضحى من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من سبحت لله في العش الطيور ترسل أنغاما في العطر الزهور سبحت لله في ألحان عطرا في الزهور تصنع اللوش وتسعى في البكور تصنع اللوش وتسعى في سبحت لله في العش الطيور ترسل الأنغام عطرا في الزهور تصنع الرش وتسعى في البكور تصنع الرش وتسعى في البكور عايشها في رزق من وهي أيضا صنع صنع من عايشه